التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا العلماء آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. آمين. باب مال ولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم. قال الله أن ينال، أن ينال يعني أن يأخذ ويأكل من مال اليتيم الذي يتولاه والذي يتوصى والذي يكون وصيا عليه. نعم. قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وقال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي مبادرة، يقول لا تبادروا بلوغ اليتامى بإنفاق أموالهم. وقال عز وجل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أنزلت في ولي اليتيم الذي يقيم عليه. نعم. الذي يقيم عليه. نعم. الذي يقيم عليه. نعم. ويسرع في ماله إن كان فقيرا يأكل منه بالمعروف. ويروى عنها أنها قالت يأكل الوصي بقدر أمالته. وقيل بقدر عمالته، يعني بقدر الأجرة، بقدر الأجرة، مثله كم في اليوم يشتغل يأكل منها إذا كان هو يرابح في مال اليتيم. نعم. طيب. وقيل يأكل بالمعروف قدر ما يسد به قلته، يعني حاجته، قلته يعني حاجته. نعم. طيب. قال أخبرنا محمد بن الحسن المربط بشاد كتائي. قال أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر السجزيو. قال أخبرنا أبو سليمان الخطابي. قال أخبرنا أبو بكر بن دسة التمار. قال حدثنا أبو داود السجستاني. قال حدثنا حميد بن مسعدة عن خالد بن الحارث. عن خالد بن الحارث. أن خالد بن الحارث حدثهم. قال حدثنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. فقال كل من مال يتيمك غير مصرف ولا مبادر ولا متعثل. قوله غير متعثل أي غير متخذ منه أصل مال، يعني لا تجمع بقدر أكلك، بقدر أكلك لا تأخذ شيئا تجمعه يعني زيادة عن أكلك تجمعه لأجل أن يكون يصبح لك مالا. نعم. وأتلة الشيء أصله. قال الإمام رحمه الله الأب الفقير يستحق النفقة في مال ولده صغيرا كان أو كبيرا. وليس هذا الحديث فيه لأن اليتيم اسم للصغير الذي لا أب له، إنما الحديث في ولي اليتيم الذي يقوم بصلاح أمره وماله، وله أن يأخذ من ماله قدر أجر مثل عمله. وقيل في قوله عز وجل إلا بالتي هي أحسن، وأن يأخذ من ماله ما يستر عورته ويسد جوعته. واختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى أنه يأكل من ماله ولا يقضي. يروى ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قول الحسن والنخعي، وبه قال أحمد بن حنبل. ولا إيه؟ يأكل من ماله ولا إيه؟ من ماله ولا يقضي. ولا يقضي، يعني على أنه لا يسلم منه الدين الذي عليه، لا يسلم منه الدين الذي عليه، ولا يجمع. طيب نرجع من الأول هناك في كلام ما فهمناه في أول الحديث، ايش يقول الشيخ؟ قال الإمام. قال الإمام الأب الفقير يستحق النفقة في مال ولده. الأب الفقير يستحق النفقة في مال ولده. نعم. وكذلك الابن الفقير يستحق النفقة في مال أبيه. نعم. طيب. صغيرا كان أو كبيرا. وليس هذا الحديث فيه لأن هذا الحديث ليس فيه، هذا الحديث ليس فيه، صدق الشيخ، لأن هذا الحديث ليس فيه، لأن الإنسان يجب عليه أن يقوم بنفقة أصله إذا كان الأصل فقيرا، مثل الأب مثل الجد مثل الأم مثل الجدة، يجب على الولد إذا كان غنيا وأمه أو أباه أو جده أو جدته فقيرة يجب عليه أن يقوم عليهم بالنفق. وكذلك هم إذا كانوا فقراء، إذا كان الأصل غنيا والفرع فقيرا يجب عليه أن يقوم بنفقة الفرع. ولذلك الزكاة لا تعطى للأصل ولا تعطى للفرع. لا يجوز أن تعطي أنت أباك من الزكاة، ولا تعطي أمك من الزكاة، ولا تعطي جدتك من الزكاة، أصلك الذي أنت مولود منه لا يجوز لك أن تعطيهم الزكاة. ليه؟ لأنه يجب عليك إذا كانوا فقراء أن تقوم بنفقتهم، فكل إنسان تجب أن تقوم بنفقته إذا كان فقيرا لا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة لا الأصل ولا الفرع، ما عليه الحواشي ما عليه. إذا كان أخوك فقيرا تعطيه من الزكاة، إذا كانت أختك فقيرة تعطيها من الزكاة، إذا كانت عمتك فقيرة خالتك، هؤلاء ليس أصل، ليس الأصل ما أنت تولد منهم، والفرع ما يولد منك، فهذه الاثنين أنت ما تعطيهم من الزكاة، لأن واجب عليك إذا كان الفرع فقيرا تقوم بنفقته إذا كنت غنيا، وإذا كنت غنيا يجب عليك أن تقوم بنفقته كذلك الأصل الفقير، ولذلك لا يعطون من الزكاة بخلاف الحواشي. الحواشي أخوك لا يجب عليك أن تقوم بنفقته، يعني الحواشي. نعم. طيب سيدي اشتغل انت. ايش فهمتني بذات الفيلم؟ أنا كنت هقول لك الابن يعني ما يكون غني ما هو يعني مجزوم، يجب عليه أن يجب عليه أن ينفق على أبي، يجب عليه أن ينفق على أبي. هناك أقول سمعت تقول باب الزيادة يبقى ملزومه، يعني الابن يبقى ملزوم بابوه لو فقير يعلمه. وكذلك الاب اذا كان ابن فقير ملزوم به، هذا ملزوم بذا وده ملزوم بذا. نعم. اذا كان فقيرا، ولذلك لا يعطون لا الاصل ولا الفرع، لا يعطون من الزكاه. نعم. طيب. لان اليتيم اسم للصغير الذي لا ابا له، إنما الحديث في ولي اليتيم الذي يقوم بصلاح أمره وماله. يعني الشيخ جزاه الله خير ذكر الأب، يقول على أن الأب على هذا الحديث لا يشمله، هذا الحديث لا يشمل الأب، وإن كان الأب هو إيش وليا لابنه، وليا لمن؟ لابنه، لكنه لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا، لأن اليتيم ما معنى اليتيم؟ اليتيم الذي مات أبوه وهو صغير، مات أبوه وهو من الابن صغيرا، الواو والحال، اليتيم هو الذي مات أبوه حال كوني صغيرا، حال كوني صغيرا. أما إذا كان كبيرا فلا يسمى يتيم. فلو كان إنسانا، نعم، بلغ صار بالغا ومات والده، لا يسمى يتيما. ليه؟ لأن اليتيم من مات أبوه وهو صغير، وإنما يسمون يتيم باعتبار ما كان، باعتبار ما كان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وآتوا اليتامى أموالهم. متى؟ إذا بلغوا الرشد. كيف إذا بلغ الرشد الله سماه يتيما؟ باعتبار ما كان عليهم من اليتم. فالله سبحانه وتعالى يخاطبهم باعتبار ما كان عليه من اليتم، وأنت أخذت ماله وقمت عليه، فإذا بلغ الرشد فأعطيه ماله باعتبار كوني كان يتيما، باعتبار كوني كان إيه؟ كان يتيما باعتبار، نعم، لا باعتبار ما آل إليه، لا باعتبار ما آل إليه. نعم. فله أن يأخذ من ماله قدر أجر مثل عمله. قدر أجرتي ولا أجري؟ أجري يعني قد الإيش؟ إيش سمى الأجر بكلام الملايين؟ الأجرة. يأخذ بقدر إن كان هذا الولي يشتغل في اليوم بخمسين ريال، يأخذ من مال اليتيم 50 ريال إذا كان هو يربحه، مو يأكل وما يربحه. لا، يجب على الإنسان الذي عنده، نعم، آل إليه يتيم وكان وصيا عليه، أن يرابح في مال اليتيم، مو يخليه يجلس يجب غير مرابحة، لأن تأكله الزكاة، الزكاة تبقى كل سنة تبقى زكاة. إذا بلغ المال نصابا وجبت إيه؟ زكاته. فإذا أخذنا زكاته والباقي كذلك نصاب، كل سنة يخرج المال، ذهب المال أكلته الزكاة، فيجب على أنه إيه؟ يرابحه، يعني يتاجر به، الوصي يتاجر به. فإذا تاجر به وهو فقير يأكل من الإيه؟ من المرابحة بقدر أجرته، بقدر أجرته. نعم. وقيل في قوله عز وجل إلا بالتي هي أحسن، هي معنى هذا، هي بالتي أحسن، يعني تأخذ بقدر أجرتك. نعم. وأن يأخذ من ماله ما يسطر عورته ويسد جوعته. نعم. واختلف من الذي يأخذ الوصي، من الذي يأخذ الوصي، هذا متى؟ إذا كان يشتغل فيه، وما إذا كان المال بس حطه في الصندوق أو وضعه في البنك، ها؟ لا يأخذ. ليه؟ لأنه ما اشتغل. ويكون الوصي مسؤولا عند الله. لما لم ترابحه؟ نعم. طيب. وأن يأخذ مما، واختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى إيش فيه؟ الضمير يعود في قوله واختلف أهل العلم فيه، إيش فيه من أول، إيش فيه قدامه؟ وقيل في قوله عز وجل إلا بالتي هي أحسن. نعم. وأن يأخذ من ماله ما يستر عورته ويسد جوعته. واختلف أهل العلم فيه فيما يأخذ، واختلف أهل العلم فيه فيما يأخذ. نعم. فذهب قوم إلى أنه يأكل من ماله ولا يقضي، يأكل من ماله ولا يقضي، لا يكون عليه دين، يقوم يسلم الدين حقه من مال اليتيم، يسد دينه على حساب مال اليتيم، لا يجوز. بل مثلا زيد وصي على مال يتيم وعليه دين زيد، فياخذ من مال اليتيم ويسد الدين، نقول لا، بل انت تاخذ بالمعروف بقدر ما يسد جوعتك ويستر عورتك. نعم. طيب. يروى ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قول الحسن والنخعي، وبه قال احمد بن حنبل قال اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زاهر بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب ان مالك ان يحيى بن يحيى انه قال سمعت القاسم بن محمد يقول جاء القاسم بن محمد ابن ابي بكر الصديق احد السبعه الفقهاء المدينه الذين كانوا في زمان واحد القاسم بن ابي بكر الصديق. نعم. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال إن لي يتيما وإن له إبلا وإن يعني اليتيم له إبل، يعني يملك إبلا يعني جمالا. نعم. أفأشرب من لبن إبله؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباها وتلط حوضها وتهنأ جرباها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها. إيش قال له ابن عباس؟ فقال ابن عباس إن كنت تبغي ضالة إبله، إن كنت بعدين تبغي ضالة إبله، يعني إن كنت تبحث عن ضالة، يعني الضالة وهي الضايع. إيش معنى الضايع بالملايو؟ لا أيوة. إذا كنت أنت إذا ضاعت الإبل أنت تبحث عنها. نعم. وتدهن بعدين وتهنو يعني تدهن الجرباء الأجرب، تعرف الأجرب؟ وهو مرض الساكت الذي يكون يطلع في الإبل مرض يسمى الجرب. فإن كنت تهنى يعني تدهن، وكذلك كانوا إيش يأخذون هذا القطران هذا الأسود، إذا كان الجمل حصل فيه جرب، تعرف جرب؟ هذا مرض في الجلد، مرض في إيه؟ في جلد الجمل، يخرج الشعر، فيبقى الجمل نعم بلا شعر، كأنه محلوق، ويبقى جسده أسود من من من من من, من, من مرض الإيه؟ هذا المرض الجرب. وكانوا يأخذون الإيه العرب يأخذون هذا الأسود الذي يسميه القطران، فهو يخرج من الإيه مزفت، مزفت القطران الذي له رائحة حلوة، الذي له رائحة طيبة، الذي يخرج من الإيه من الحطب من الكيو، فيأخذونه ويدهنون إيه ويدهنون به الأجرب. أنا القطران، أنا القطران والجرباء إيه حولي، أنا القطران والجرباء حولي، يعني يخدمي القطران ويدهنونه ويدهنونه، فيحصل الشفاء بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم، فإن كنت تفعل في في مال اليتيم، نعم، وتفعل فيه وتفعل فيه المصلحة، ها، وأما إذا لم تكن تفعل فيه المصلحة فلا تأكل، تأكل بقدر تعبك فيه، بقدر الأجرة. نعم، ها، فإن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباها وتلط حوضها وتلط حوضها، يعني أن الحوض يعني الحوض الذي الإناء من الجلد أو الإناء من التراب الذي يفعله مثل الحنفية، نعم، أنت تلصه، يعني تنظفه، تنظف الإناء الذين يشربون فيه، الذي تشرب فيه الإبل، يعني ككناية عن خدمة الإبل، إذا كنت تخدمها فأنت تأكل منها، تأكل من مالي، تشرب لبنها، نعم، وتلصها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها، يوم وردها، لأن الإبل ما تشرب كل يوم، الإبل ما تشرب الماء كل يوم، لها ميعاد يعرفونه، يعرفونه العرب، نعم، لأنهم هم أصحابه، فالجمل يصبر عن الماء، ربما يصبر نصف شهر، ربما يصبر 10 أيام بعدها، تصبر، نعم، فإذا كنت تعرف وقت ما تشرب تأتي بها إلى الماء وتسقيها، كناية عن الخدمة، كناية أنك تقوم بخدمتها، نعم. نعم. واشرب. نعم. أرفع حسك يا شيخ. أقول تشرب كثير لو وصل عند الماء. نعم. طيب. فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. أيه. فاشرب غير مضر. فاشرب، شوف أجابه سيدنا عبد الله بن عباس، فاشرب من لبنية، هو يسأله هل أشرب من لبنية، فقال له إذا كنت أنت تقوم بخدمتها بأن تريدها الماء وبأن تقوم بخدمتي كذلك الأجرب بحق جربه بالقطران أو بكذا وبكذا تخدمها، فاشرب إيه؟ فاشرب، أجابه، فاشرب. فاشرب غير مضر بنسل. فاشرب غير مضر بنسل، إيش معنى ذا الكلام هذا؟ فاشرب من لبنها بشرط أن لا تضر الذرية، ذرية الإبل، تشرب اللبن كله أنت وعيالك وتترك الجمل الصغير ما يشرب بعدين يموت، غير مضر بنسلها. لبن الجمل يشرب؟ كيف ما يشرب؟ ولا في أحسن منه، ولا في أحسن من الإبل. انت فين انت مع الناس في الدنيا؟ في مصر ما تربوا الإبل؟ لا أصل احنا ما عندناش حد يشرب من لبن الجمل. انت فين من فين مصر؟ من صورة. منصورة. في واحد من رفقتك شيء وكذا بعيد. هذا واحد ثاني يقول. شاهدنا. لا كيف؟ أحسن أحسن أحسن لبن. الرسول كان يشرب أحسن لبن. بعدين ما يبقى على غش. إذا شربته وبطنك مغشوشة يوم أول يوم ثاني يوم يخليك تمشي. بطنك تمشي. بعد ذلك. عندنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء ناس 8 من عرينة وعكل، 8 أنفار جابوا من قبيلتين، 7 من قبيلة واحد من قبيلة ثانية، وكانت بطونهم كبار، جاءوا إلى المدينة ومعهم مرضى، هذا يسموه مرضى الاستسقاء، هذا الناس بطنه كبيرة، فالرسول أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، إلى إبل الزكاة، يشربوا من ألبانها ومن بولها، من ألبانها ومن بولها، حتى صحوا، بعد ما صاحوا قاموا يسرقوا الإبل، سرقوا الإبل وقتلوا الراعي، يعني راهم سرقوا الحاجة. قتلوا الراعي وسرقوا الإبل، فالرسول أرسل الصحابة لزموهم. نعم. وبعد ذلك الرسول لما جاء بهم إليه أمر بكحل أعينهم بالإيه في النار، جعلهم أعمى، جعل كل واحد منهم أعمى، يعني أخذ الناس المسمار، أيوة. لكن بعد ذلك بعد هذا الفعل الله سبحانه وتعالى نهى الرسول عن هذا، يعني اقتلهم ولا تمثل بهم، فلا تمثل به. نعم. فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك بالحلب. فاشرب من لبنها او من لبن الغنم اذا كان لليتيم عنده غنم او كان عنده نعاج او كذا او بقر، فاشرب منها غير مضر بنسلها، يعني لا تجيع ذريتها، ما تكونش بالتين تنزل على اللبن انت وانت واهلك وبزورتك تشربوه كله وتخلوا بزورة الانعام، الانعام ضعاف لان بزورة الانعام من فين يشربون؟ يشربون من لبن من لبن الكبار، من لبن امهاتهم، فانت لا تشرب اللبن كله يعني غير ضار. نعم. ولا ناهك في الحلب. ولا ناهك في الحلب يعني ما تحلب اللبن كله مره. لا. طيب قوله تهنأ جرباها. رجع الشيخ رحمه الله يفسر الكلمات اللغويه رحمه الله. نعم. قوله تهنأ جرباها أي تطليها بالقطران. تطليها يعني تدهنها بالقطران، لأن القطران دوى الجرباء، ولذلك يقول الشاعر وأنا القطران والجرباء حولي. القطران هو دوى الإيه؟ هو دوى الأجرب. نعم. والهناء القطران. وقوله وطلت حوضها الصواب وطلت حوضها يعني تمسح وتغسل من الأوساخ، يعني على أن حوضها الإناء الذي تشرب فيه أنت دائما تنظفه وتسلحه. بعضهم ابن يسوي زي الحنفية زي ما قلت، وبعضهم يجعلونه من الإيه، يجعلونه كده خشب. نعم. يجعلونه فيه في بطنه من الجلد، هذا يحملونه معهم هم مسافرين هم رايحين. وأما إذا نزلوا في القرية فيفعلون مثل الحنفية، حبوا مثل الحنفية. نعم. وإذا كانوا بدوا رحل يجعلون خشبتين كده يدخلوها مع بعضها كده، خشبتين مدورة كده يدخلوا دي في هذه ويخلوها كده بعدين، ويجعلون في وسطها من الجلد ويجعلونه معهم دائم. نعم. أي تطينه وتصلحه. أي تطلينه وتلطه بمعنى أي تصلحه. واللط المنع. يقال لط الغريم وألط إذا منع الحق. قال الحسن في اليتيم إذا كانت له ماشية. قال الحسن، المراد بالحسن إذا أطلق وهو الإمام الحسن البصري التابعي، التابعي المسمى بالحسن البصري وهو تابعي. نعم. إذا كانت له ماشية إن للوصي أن يصيب من ثلتها ورسلها. وأراد بالسلة الصوف. يعني يأخذ من صوفها الوبر، لأن صوف الجمل يسمى وبر، والشعر يكون لمن للنعاج للداني وكذلك للغنم. وأما شعر الإبل يسمى وبر، يأخذ الوبر يفعل منه المشالح مثل هذا الحباء من الوبر. نعم. والرسل اللبن. الرسل مبتدا واللبن خبر. والرسل اللبن، هو الرسل أراد أن يفسر والرسل اللبن، ويأخذ من رسلها يعني يأخذ من لبنها. نعم. وذهب قوم إلى أنه يأكل ويؤديه إليه إذا كبر، وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد وعبيدة السلماني، وإليه ذهب الأوزاعي. قال الإمام رحمه الله وعلى ولي اليتيم مراعاة النظر والمصلحة في ماله. في مال اليتيم، الذي يتولى اليتيم لابد أن يقوم بالمصلحة، لا يجعل مال اليتيم تأكله الزكاة، بل يربحه ويبيع ويشتري فيه ويفعل فيه ما يفعله الناس الطيبين. نعم. وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع نصحاؤه وأولياؤه. يعني يقول أن يعني يقول الأولى أن نصحاء اليتيم وأولياء اليتيم يجتمعون نعم وينصحون في مال اليتيم، في مال الإيه؟ اليتيم، لأن الله وصى به، لأن الله وصى به وصى على اليتيم، لأن هذا اليتيم فقد والده الذي هو يحن عليه. فأنتم أيها من تتولون عونه كونوا شفقاء وكونوا رحماء نعم بماله إذا كان عنده مال، افعلوا فيه المصلحة، وكلوا منه إذا كنتم تحتاجون. نعم بقدر الإيه؟ بقدر بقدر بقدر الأجرة. نعم. وينظرون الذي هو خير له. نعم. وكان الطاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى. طاووس إمام أهل اليمن. طاووس بن كيسان اليماني. نعم. فرأى والله يعلم المفسد من المصلح. نعم. والله تعالى مطلع. يعلم من يقوم بصلاح مال اليتيم ويعلم من يقوم بإفساده. نعم. وقال عطاء في يتام الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته. نعم. ولا بأس باستخدام اليتيم في السفر والخضر إذا كان صلاحا له. قال أنس إذا كان اليتيم الذي تتولى عليه إذا كان أنت ترسله وكذا وكذا وهذا الإرسال وروحه تعالى صلاحا له فأنت تفعل فيه ذلك لكي تصلحه وليطلع ويطلع في المستقبل. نعم له معرفة في البيع والشراء وكل إلى آخره. نعم. في حق اليتيم إذا تقيد على الوصي بعد موت أبيهم وتقيد عليه وجلس زي ما هو وما هو الخسارة والنفع على الوصي ما يأكل منه ما يأكل منه بس يتقيد عليه زي ما هو وقت ما يبلغ الوصي يسلم زي ما مات أبوه. ولكن لكنه مسؤول عند الله لما لم تقم بعمل وربح وتربيح ليه رقدته لأن الزكاة تبغى كل سنة زكاة الزكاة تبغى كل سنة زكاة حتى لو بقي بعدما أنفقت الزكاة لعام أول يأتي العام الثاني يبغى زكاة ما دام المال ها نصابا إذا كان المال نصابا ندرت الزكاة وبقي نصاب وحال عليه الحول تخرج زكاته وهكذا. نعم. إذا كان المال أراضي يعني يحرسها كله بحسبه لابد أن يرابح فيه لا يموت له هو لا يعني يفعل الشيء الايه الذي ينفع اليتيم يعني يجب أن يفعل الشيء الذي يكون في نصح للايه اليتيم مع بقاء ماله. نعم. ولا بأس باستخدام اليتيم في السفر والخضر إذا كان صلاحا له إذا كان أنك ترسل روح كده سوى أفعل كده روح من فلان إذا كان هذا صلاح له وتنبيه له بأن يكون يصبح يعرف نفسه ويعرف الشطارة فهذا لا بأس أنك أيها الوصي تستخدمه. نعم. قال أنس أخذ بيدي أبو طلحة وانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس كيس يعني كيس يعني زي ما يقول أخواننا أهل مصر كويس يعني طيب يعني حذر صالح. نعم. فليخدمك يعني الرسول أدى بسيدنا إيه سيدنا أنس وفي رواية على أن أم سليم هي أمه رضي الله تعالى عنها بعدما مات والده أصبح يتيما فتزوج أم سليم أبو طلحة صاحب المساتين المشهورة في المدينة رضي الله تعالى عنه تزوجها وأتى منها بابن وهو أخ لمن لمن قلنا لأنس رضي الله تعالى عنه من أمه فأبو طلحة لما تزوج بأم سليم أم أنس أتى بأنس أخذه من يدي وجاء به إلى الرسول يطلب منه أن يكون خادما للرسول عليه السلام ومدحه وقال إنه كيس يعني إنه طيب وحاذق ويعرف. نعم. قال فخدمته في السفر والخضر 10 سنين خدم الرسول 10 سنين ما قاله الرسول لشيء فعله لما فعلته ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعله. شوف المعاشرة الطيبة التي صحت من الرسول عليه الصلاة والسلام. سيدنا أنس يخبر عن الرسول يقول أخدمت 10 سنين ما قال لي شيء فعلته لما فعلت ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. نعم. ما أحوج نفسه هو وكذلك الرسول عليه السلام. نعم. سيد من يعاشر عليه الصلاة والسلام. نعم. من الصحابة. نعم. من الصحابة. من هو؟ إذا كان يخدم الرسول يا شيخ، إذا كان يخدم الرسول ما شاف الرسول، إيش معنى الصحابي؟ الصحابي الذي اجتمع مع الرسول وهذا خدم الرسول ويأكل معه، إيش معنى الصحابي؟ الصحابي الذي مسلم وهو في زمن الرسول، هذا مع الرسول يأكل يده مع يده، ما تفرق بين الصحابي وبين الصحابي. الله، فلان صحابي، إيش معنى صحابي؟ يعني صاحب الرسول في حياته وهو مسلم، وهذا في بيته يأكل ويشرب في بيتي وينظر إلي ويخاطبه الرسول، يا أنس افعل كذا ويا أنس افعل كذا. نعم طيب. وقال النخعي: حكم اليتيم كما تحكم ولدك. حكم اليتيم، حكم اليتيم، حكم اليتيم حكم ولدك، يعني أنك اعتبره اعتبار ولدك، وربما كمان أزيد. ليه؟ تفريحا له لإرضاء الله سبحانه وتعالى، تفريحا له لإرضاء الله سبحانه وتعالى. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أن الإنسان لو مشى على رأس اليتيم، على رأس اليتيم، اليتيم مشى على رأسه، تكون فرحة له، لأنه يفرح وبفرحه الله تعالى يثيب المفرح. ليه؟ لأنه هذا حزين، لو كان في والده كان يعطف عليه، لكن لما أدى تمسح على رأسه وتفعل به هكذا يحصل عنده سرور ويرى نفسه أنك مثل الوالد له. نعم طيب. إلى معناه امنعه عن الفساد، امنعه عن الفساد، يعني اجعله مثل ولدك، يعني كما تحب لولدك